إذا استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاء النصر. الرسل المصفين الأخيار يصل بهم الأمر إلى قريب من اليأس، لكن سرعان ما ربنا عز وجل يمدهم بمدد من عنده. فلذلك ينبغي نحن أن نكون من الصابرين الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني أنا وضعي الآن من أعجب الأمور وأصعب الأمور وأهدأ الأمور مكان أفضل عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قليل قلبي أبرد من حديد البارد ثقة بالله عز وجل قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن الله مع المتقين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أجتنا القضية هذه، أجتنا قضية الطفل ثالثة الأساف كما قيل كما يقال. جاء رجل كبير قال بده يصلح بين بين زوير، قال عن نجاتي قريبة جدا. شو بده يتسع مخ العجوز هذا لمثل هذه الأمور لولا الحمد لله. الله يتفكر آمين يا رب. هذه مختصرة سياق الجلسة طبعا مساكين يعني قدرية يعني ليس عجيب كل